Thank you. Thank you. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ فذكر فما السماوات والأرض أم خلقوا السماوات السماء ساقط يقول بحمد ربك حين تقوم وإذ ذا النجوم الله أكبر

بسم ربك الذي Mm-hmm. موازينه فهم مهاوين هذه تلاوة